بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة تحفة المدبر في تفسير سورة المدثر. وسورة المدثر من القرآن المكي بلا نزاع، وآياتها 56 آية. ترتيبها في المصحف السورة 74، تقع في الجزء 29 من أجزاء هذا الكتاب المبارك، وهي من سور المفصل، والمفصل من الحجرات إلى آخر المصحف، أو من قاف إلى آخر المصحف، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. والمفصل مما فضل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سورة المدثر من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، هي السورة الثانية بعد سورة العلق. السورة الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم فتر الوحي بعدها فترة، ثم جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنودي فالتفت يمنة فلم يرى شيئا، يسرة لم يرى شيئا، التفت فوقه فإذا الملك الذي جاءه في غار حراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فملئ منه رعبا، ثم رجع إلى بيته ليقول دثروني دثروني أو زملوني زملوني. يبقى إذن الملك جاءه من قبل في غار حراء، تبقى للسورة الثانية بعد سورة العلق. في قول منسوب إلى جابر بن عبد الله ثبت في الصحيح أنه قال أول سورة نزلت من القرآن سورة المدثر، لكن تخريج هذا أو جمعه لعله يقصد أول سورة نزلت بعد أن فتر الوحي، الوحي انقطع فترة ليشتاق النبي إليه، ثم كان أول ما نزل بعد فترة انقطاع الوحي يا أيها المدثر. أو إن أول سورة نزلت كاملة، سورة العلق نزل صدرها أول ما نزل، لكن سورة نزلت كاملة سورة المدثر. على كل حال، الذي عليه جماهير المسلمين أن أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأن ما جاء بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر. ويعني قيل في توجيه أو في سبب نزول هذه السورة، يعني بالإضافة إلى ما ذكر من أنه عقب امتلاء نفس النبي رعبا من الملك عندما راه جالسا في كرسيه بين السماء والأرض، فامتلأت نفسه منه رعبا، رجع إلى قومه ليقول دثروني دثروني، فجاءه الملك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إيه معنى الدثار؟ الدثار الثوب الذي فوق الشعار، الثوب الخارجي، الشعار الثوب الداخلي. ولهذا جاء يعني في الحديث الناس دثار والأنصار شعار، إشارة إلى قربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار الثوب الذي يلي الجسد الداخلي الذي يلي الجسد، الدثار الثوب الذي فوقه، يعني هم أقرب الناس إليه وألصق الناس به صلوات ربي وسلامه عليه، لأنهم خاصته. يا أيها المدثر، يا من تدثر في ثيابه، إما خوفا مما راه من الملك الذي راه جالسا بين السماء والأرض، أو رواية أخرى تقول إن الكفار اجتمعوا ليأتمروا. ماذا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساحر، كاهن، شاعر، مجنون؟ وبلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه من الغم ما أصابه، ثم تدثر في ثيابه ونام مغموما مهموما، فجاءه الملك بهذه المناطفة والمؤانسة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر. هذه ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب، ناداه بحاله، عبر عنه بصفته، لم يقل يا محمد أو يا فلان ليشعره بالقرب واللين، يعني تماما كما جاء في صدر سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ملاطفته لعلي عندما خرج مغاضبا لابنته فاطمة يوما ما، ذهب إلى المسجد فنام بجوار حائط من حوائطه، وسقط التراب من على جسده فأصاب جسده التراب، قال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ملاطفة ومؤانسة في الحديث. أو النبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة يوم الخندق، يعني قال: قم يا نومان، قم يا نومان. فهي ملاطفة في الحديث ومؤانسة من الكريم إلى الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، شمر عن ساق العذل، أنذر الناس، ادعوهم إلى عبادة الله وحده وإلى ترك عبادة الأصنام والأوثان، وخوفهم من بأس الله وعذابه إنهم خالفوا ذلك. الإنذار إخبار يصاحبه تخويف، والبشارة إخبار يصاحبه تبشير. بكلمة إنذار أنذر يعني أخبر، والخبر معه تخويف، أي قم أيها الرسول الكريم وانهض من مضجعك، وبادر إلى إنذار الناس وتخويفهم. والتعبير بالفاء قم فأنذر إشعار بوجوب المسارعة إلى هذا الإنذار. الفاء في اللغة تدل على التعقيب، قم فأنذر. وقدم الإنذار على المجال، لم يقل له قم فبشر، إنما قال قم فأنذر. في بداية الدعوة الناس يحتاجون إلى هزة، إلى زجر، إلى من يذكرهم، إلى من يوقظهم، إلى من يحذرهم، إلى من ينذرهم. هذا هو الشأن في البدايات. وربك فكبر، أي عظم ربك جل جلاله، واجعل تكبيرك وتعظيمك وتبجيلك له وحده دون سواه. وربك فكبر. وتعلمون أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأن عبودية التكبير من العبوديات الشائعة في هذه الشريعة المباركة. فنحن نفتتح صلاتنا بالتكبير، ونستقبل العيد بالتكبير، ونجهر بالتكبير في الجهاد في سبيل الله. والتكبير شعار المسلم في أذاننا. الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا لفتح مدينة، إن سمعوا أذانا، سمعوا تكبيرا، كفوا عن أهلها، لأن الأذان والتكبير شعار الإسلام. ولهذا يعني نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين، فكبرا العبد والمولى على قدم التقى، سجدا لوجهك خاشعين على الثرى. وثيابك فطهر، إما التطهير الحسي للثياب، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، من شروط صحتها طهارة البدن وطهارة الثوب، أو طهر نفسك من الأخلاق الدنيئة ومن الرجس، لا ترتدي ثيابك لا على غدر ولا على غل ولا على معصية، إما المقصود طهارة حسية للثياب بأصلها أو طهارة معنوية للنفوس بتزكيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له الحظ الأوفى من هذا ومن ذاك، فلم تزل ثيابه طاهرة ولم يزل قلبه طاهرا صلوات ربي وسلامه عليه. وثيابك فطهر، لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، غير أن الثقفي كان يقول: فإني بحمد الله لا ثوم فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. إيه الرجز؟ الأصنام، أهجر الأصنام، أهجر الأوثان. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. خليل الرحمن يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإبراهيم ينكر على أبيه عبادة الأصنام: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وعلى كل حال، هذا لا يلزم تلبس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. وثيابك طاهر لا يعني أن ثيابه لم تكن طاهرة فأمر بتطهيرها، ولأنه لم يكن هاجرا للأصنام فأمر بهجرها. هذا كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقد كان متقيا لله من قبل ومن بعد، ولم يكن مطيعا للكافرين ولا المنافقين صلوات ربي وسلامه عليه. أو كما قال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهارون كان مصلحا من قبل ولم يكن متبعا لسبيل المفسدين، إنما استدم هذا واستمر عليه. ولا تمن تستكثر، في تفسيرها أقوال. القول الأول: لا تعطي عطية وتنتظر بدلا أكثر منها، ما يسمى بهبة الثواب. ما يسمى بهبة، لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وقيل المعنى: لا تمن بعملك على ربك تستكثر. ما أنا بصلي، ما أنا بصوم، ما أنا بعمل، ما أنا بسوي، آخر كل شغلك ده لا يساوي شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل لو كنت تعقل أيها الموفق. نعم. وقيل: لا تضعف أن تستكثر من عمل الخير، اجتهد واستبق الخيرات، وإذا فرغت فانصب، ولا تضعف عن أن تستكثر من عمل الخير. وقيل المعنى: لا تمن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها لتأخذ عليه عوضا من الدنيا. وإنما أنبياء الله لا يسألون الناس أجرا على ما يبذلونه لهم من البلاغ ومن الهدى. ولربك فاصبر، اجعل صبرك لله عز وجل واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والصبر على ما يواجهه المسلم من بلاءات في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باب من أبواب الجهاد، تكلفة وتبع من تكلفاته، من تكاليف الطريق وتبعاته. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن التواصي بالحق يستتبعه بلاء ومحن فيكون التواصي بالصبر. ولربك فاصبر. يبقى هذه ست وصايا: نعم، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. في مطلع هذه السورة ثم قال فإذا نقر في الناقور الصور وهو على هيئة القرن. وفي الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. والملك الموكل بالصور كما تعلمون إسرافيل، والإشارة إلى الصور في تضعيف هذا الكتاب المبارك. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، سورة ياسين. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يخرجون مسرعين. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فذلك يومئذ يوم عسير، يوم شديد على الكافرين غير عسير، باعتبار ما يقع فيه من أهوال تجعل الولدان شيبا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. غير يسير تأكيد لكونه عسيرا، كما تقول هذا الأمر عاجل غير آجل، عسير غير يسير. نعم. وقيل ليؤذن أنه لن يكون عليهم يسيرا كما يكون على المؤمنين يسيرا، ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبين بشارة المؤمنين وتأنيسهم وتسليتهم. غير يسير. ثم قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. الوليد ابن المغيرة له قصة طويلة، والله جل وعلا يقول دعني دعه لي ذرني ومن خلقت وحيدا. أنعمت عليه بسوابغ النعم، خلقته وحيدا، أخرجته من بطن أمه لا مال ولا ولد، ثم أزبغت عليه الرزق والنعم. وكان الوليد من أغنى أهل مكة، أموال من بهيمة الأنعام ومن الدراهم والدنانير ما لا يقدر قدره إلا الله سبحانه. وجعلت له مالا ممدودا، أنواع من الأموال من بهيمة الأنعام كما قلنا أو من الدراهم والدنانير. وبنين شهودا، أولاد قيل 10 وقيل 13 حاضرين، ليسوا غائبين عنه، تقر عينه بحضورهم حوله، لأن عنده أموال كثيرة ونعم جزيلة. لا يحتاج أولادهم يسافروا برا ويقدحوا عشان يجيبوا فلوس، ولا يصرفوا على أهلهم، ولا يبعثوا لأهلهم مال. لا، الله جل وعلا غمره في نعم جزيلة، والأولاد متفرغين فقط يكونوا حول أبيهم لينعم برؤيتهم ولينعم بصحبتهم ويأنس بوجودهم. يعني من اللي بيسافر؟ وكم قائل لو كان ودك صادقا لبغداد لم ترحل. فكان جوابي يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المرامية. الموسر هاي سفر لي أموره موجودة والدنيا ربيع تمام. لو كان ودك صادقا لبغداد لم ترحل. فكان جوابي يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المرامية. أولاد عندهم موالي وعندهم عبيد يتجلوا ويقدحوا ويعملوا، هم عادين بس ملوك يكونون قرة عين لأبيهم بحضورهم حوله. من تمام النعمة في الأولاد أن يكونوا حول أبيهم. ومهدت له تمهيدا، ومهدت يعني هيأت له وسائل الراحة والرياسة تهيئة حسنة، مكنته من صرف المال والأثاث وغيره، ثم يطمع أن أزيد. الشره والطمع يطمع أن أزيد. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كان يجادل في آيات الله بالباطل، يسعى في آيات الله معاجزا، يسعى لإبطال دلائل الحق ودلائل التوحيد ودلائل النبوة، ويشغب على النبوة ويشغب على الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان من خبره مع قومه؟ ما بقية قصته؟ هذا موضع التفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.